ومن كل شيء ضيف ذلك واحد مو الله الذي لا بد وذكر فإن الذكر Thank you. اللي بتخلينا نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم الخلاق قوي ملك رافع عندي اتبلع حاجة على نفسك لا لا لا ربنا يا ابويا ما من خلق طلع عليك والله يا حمد يا رب قلت من خلق قلت وما أدراك ما الخلاق قلت كلمت ثمود وعاد في الصارعة طلع عليك اللي يكبر بخاطرك يا شيخ اذكر الله طلع النبي فهل ترى لهم من الاجتماع. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. عليك. اقرأوا كتابيك. حد محمد إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوف Thank you.